السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أثناء مباحث الإجماع، وهو حجة ولكن يحظل فيما به كالعلم دور يحصل. فقوله وهو حجة يعني أن الإجماع من الحجج الشرعية المعتبرة في إثبات الأحكام، وهو لا شك قاعدة من قواعد الأدلة الشرعية الكبرى، وأحد الأدلة المتفق عليها، وهو من الأصول الكبيرة التي يزن بها أهل السنة والجماعة الأقوال والأفعال والمعتقدات. والأدلة الدالة على حجيته كثيرة في كلام الله، في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام السلف عليهم رحمة الله. ولكن يحتاج إلى تقرير هذه الأدلة، لا سيما في هذا الزمان الكدر الذي تطاول فيه جماعة من الناس، بل من السفهاء، على كثير من المسلمات الشرعية التي أجمع عليها المسلمون وتتابعوا عليها قرنا بعد قرن. فتجد بعض المخذولين المفتونين، إما من الزنادقة المندسين، وإما من الجهلة من أهل الأهواء، من يتكلم في بعض مسائل الدين ويزعم أنه يستنبط حكمها من الكتاب والسنة مباشرة، فربما يحل ما أجمعت الأمة على تحريمه، وربما يمنع ما اتفقت الأمة على إباحته وجوازه، بل على استحبابه ومندوبيته، وربما في بعض الأحيان على وجوبه، تفقها منه بزعمه في النصوص الشرعية، وأن الله تعالى ما ألزمنا إلا بالكتاب والسنة، وأن الأمة قد تضل في زعمه وفهمه عن الحق والهدى، فتفهم من الكتاب والسنة خلاف الفهم الصحيح. وهذه النابتة كما ذكرت أصناف، منهم من تقرأ في فلتات لسانه زندقة صريحة لكنه يلبسها بلباس الإسلام حتى تروج على الناس، ومنهم من يكون له هوى في تمرير سياسة أو إرضاء سلطان، ويضم إلى ذلك جهلا فاضحا، ومنهم من يغره جهله فيزعم أنه مجدد، وفي الحقيقة إنما هي شهوات حيوانية كسوها لباس الشرع وغطوها برداء التجديد زعموا، أسأل الله السلامة والعافية من ذلك. فلهذا صرنا نسمع في هذا الوقت من الأشياء التي تخالف إجماع الأمة أعاجيب. فنطق بعضهم ضاربا بإجماع الأمة عرض الحائط بإباحة الخمر وحليته، وزعم أنه لا يجد نصا في كتاب الله جل وعلا في تحريم الخمر، مع أن الأمة أجمعت على تحريمه، وعلى أن من استحله يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا كما سيأتي. وتجد بعض الناس يطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أبي بكر رضي الله عنه وفي غيره، معرضا عن إجماع الأمة، الإجماع المتحقق على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وآخر ينادي بإعادة ترتيب القرآن لأنه في زعمه يرد الأمة إلى الطريق الصحيح الذي انحرفت عنه، معرضا عن إجماع الأمة في جميع طبقاتها على تلقي هذا الترتيب المنقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدن جمعه الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى يوم الناس هذا. وكذلك وجد في الناس من أنكر وجوب الحجاب، وآخر أنكر وجوب قتل المرتد، وثالث زعم بأن الحدود إنما مردها إلى السياسات وليست واجبات شرعية متحتمة في كل وقت. وكل هؤلاء يزعمون أنهم يتفقهون في نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي شذوذات وأهواء العصمة في جميعها، إضافة إلى وجوب التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، العصمة في جميع ذلك أقول التأكيد على تقرير حجية إجماع المسلمين، وأنه من الأدلة القطعية التي تثبت بها الأحكام والعقائد وما إلى ذلك. فمن الأدلة الدالة على حجية إجماع الأمة وأنها لا تجتمع على خطأ ولا تتفق على ضلالة، قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية من أشهر الأدلة على حجية الإجماع، وأول من احتج بها على ذلك هو الشافعي رحمه الله، فقد روي عنه أنه قرأ القرآن 3 مرات يطلب فيه موضع الاحتجاج للإجماع حتى استخرج هذه الآية وانتزعها. وجه الدلالة منها أن الله تبارك وتعالى رتب الوعيد على شيئين اثنين: على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. ومشاقة الرسول لوحدها كذلك مذمومة بالإجماع، إذا كانت مشاقة الرسول مذمومة بالإجماع ومشاقة الرسول مع اتباع غير سبيل المؤمنين مذمومة معها، دل ذلك على أن كل منهما مذموم، لأنها إذا كانت مشاقة الرسول مذمومة بإجماع بمجردها فلا معنى لإضافة سبيل المؤمنين إليه إلا لكونه مذموما بمفرده، فتحقق المقصود وهو أن كل منهما مذموم يترتب عليه الوعيد. ولذا فإن المؤمنين إذا أوجبوا شيئا أو حرموا شيئا فخالفهم مخالف وقال إن ما أوجبوه ليس بواجب، أو ما حرموه ليس بحرام، أو ما اعتقدوه ليس بصحيح، فإنه قد اتبع غير سبيله، وإذا كان كذلك كان مذموما. وهذا هو الذي يقرر دلالة هذه الآية على حجية إجماع المسلمين، فما اعتقدوه أو أوجبوه أو حرموه فهو سبيلهم الذي لا تجوز مخالفتهم فيه، ومن خالفهم فإنه متوعد بالعذاب كما هو صريح الآية. ومن الأدلة على ذلك كذلك قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقد شهد الله جل وعلا لهم أنهم يأمرون بكل معروف، لأنه عرفه بالألف واللام، فهم يأمرون بكل معروف وكذلك ينهون عن كل منكر. ولو كانت الحادثة التي تقع في زمانهم لم يفتي فيها أو لم يتكلم فيها إلا من أخطأ فيها، لم يكن أحد منهم قد أمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو يكونون قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وهذا ممتنع بنص هذه الآية. فما أجمعوا على الأمر به فهو معروف بلا شك بشهادة القرآن، وما أجمعوا على تحريمه والنهي عنه والمنع منه فهو ممنوع ومنكر بنص هذه الآية. وكذلك من الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالله تبارك وتعالى قد أخبر أنه جعلهم شهداء على الناس، وهذا يقتضي أن يكونوا عالمين بما يشهدون به وعدولا في شهادتهم مرضيين. فلو كانوا يحللون ما حرم الله تبارك وتعالى أو يحرمون ما أحل الله جل وعلا فإنهم بذلك لا يكونون شهداء. فما دام أن الله جل وعلا قد رضي شهادتهم فلا بد أن يكون ما شهدوا به مطبقين عليه متفقين عليه حقا وصوابا مطابقا لما هو في نفس الأمر عند الله جل وعلا. وكذلك قول الله جل وعز وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمر بالرد إلى الله والرسول عند التنازع، فدل هذا على أنهم غير مأمورين بالرد إلى الله والرسول عند عدم التنازع، بل هم على السداد والصواب، لأن الأمر بالرد إلى الله والرسول معلق على التنازع، والشيء المعلق على شيء يعدم بعدمه. إذن ما دام التنازع غير موجود هم غير مأمورون بالرد إلى الله والرسول، وما داموا غير مأمورين بالرد إلى الله والرسول فذلك لأنهم على حق وعلى صواب وعلى سداد. فهذا من أدلة حجية الإجماع في القرآن، ومن أدلة حجية الإجماع في السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو حديث مشهور يورده الأصوليون بهذا اللفظ، وليس هو موجودا في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ، لكن يوجد معناه وألفاظ قريبة منه في كتب السنة، فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجة في سننه بلفظ إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وأخرجه الترمذي بلفظ إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجاركم من ثلاث خلال، فذكر منها خلتين ثم قال وأن لا تجتمعوا على ضلالة. وهذه أسانيدها كلها ضعيفة، وبعضها إسناده ضعيف جدا كإسناد ابن ماجة، لكن يشد بعضها بعضا، ولها شواهد تدل على أن للحديث أصلا. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن الله جل وعلا لا يجمعهم على ضلالة، والضلالة هي الخطأ وضد الهدى. ومما يدل كذلك على حجية الإجماع من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهذا فيه أنه لا بد أن يكون في الأمة من يقوم لله جل وعلا بالحق علما به وأمرا به ونهيا عنه، وإلا لما صدق هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآثار كذلك من ذلك جملة، ومنه ما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود أن كل واحد منهما كان يقول أقضي بما في كتاب الله، فإن لم أجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد فبما أجمع عليه المسلمون أو بما اتفقوا عليه. وهذا معلوم من حال السلف رحمهم الله، من تدبر حالهم علم أنهم لم يكونوا يختلفون في الرجوع إلى ما اتفقت عليه الأمة. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع ويعدونه من أهل الزيغ والضلال، فلو كان ذلك شائعا عندهم لم ينكره. يعني لو كان مخالفة الإجماع شائعا عندهم لم ينكره. قال وكانوا ينكرون عليه إنكارا هم قاطعون به لا يسوغون لأحد أن يدع الإنكار عليه، فدل على أن الإجماع عندهم كان مقطوعا به. ولهذا صدر أبو محمد بن حزم كتابه النبذ في أصول الفقه من بحث الإجماع، وقال بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه، وذكر هذا المعنى قبل هذين الشافعي رحمه الله في الرسالة، في أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم حمل عنه العلم إلا صار إلى قول الجماعة فيما لا سنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يعلم عن أحد من أعيان الأمة وكبرائها أنه خالف في هذا. لم ينقل الخلاف في هذا إلا عن النظام والشيعة والخوارج، وفي الأزمنة المتأخرة خالف فيه الشوكاني عليه رحمة الله، وإلا فأعيان الأمة وأئمتها كلهم على هذا السنن وعلى هذا الطريق الذي دلت عليه النصوص التي ذكرت وغيرها، لكن اجتزأت منها بالواضح البين مشهور الدلالة. وقول الناظم: ولكن يحظل فيما به كالعلم دور يحصل، هذه ذكر هنا الموضع الذي يحتج فيه بالإجماع، الموضع الذي يحتج فيه بالإجماع. وقد تقدم أن الإجماع حجة في كل مسائل الدين، من الأمور العقدية ومن الأمور العملية، لكن ها هنا ذكر مسألة حجيته في الأمور العقلية، وهو أنه حجة في الأمور العقلية إلا في نوع من المسائل يستلزم الاحتجاج به عليها الدور، وقال كالعلم. فالعلم فقوله كالعلم هي جملة اعتراضية، فيما به يحصل الدور كالعلم، يعني كمسألة علم الله تبارك وتعالى أو إثبات العلم لله جل وعلا، فلا يصح عنده على ما ذكر إثبات علم الله جل وعلا بالعلم، إثبات علم الله تبارك وتعالى بالإجماع، لأن ذلك يستلزم الدور. ومعنى الدور، معنى الدور هنا هو الدور يعني توقف أحد الشيئين على الآخر، والمقصود به هنا الدور في المؤثر، الدور في المؤثر الذي يكون بين شيئين، أحدهما علة في الآخر وسبب في وجوده، على حد قول القائل: قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. هذا معنى الدور، يعني أن الشيب سببه الهجر، والهجر إنما كان مسببا عن الشيب، وهذا لا شك أنه ممتنع باتفاق العقلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يسميه الدور القبلي، يعني يكون أحدهما قبل الآخر. وقسيمه هو الدور المعي الاقتراني، والدور المعي الاقتراني غير ممتنع، بل هو جائز وموجود، ومعناه أن أحدهما يتوقف على الآخر بحيث لا يوجد إلا معه، مثل الأبوة والبنوة مثلا، لا توجد أبوة إلا إذا وجدت بنوة، كما أنها لا توجد بنوة إلا إذا وجدت أبوة، وهذا جائز وموجود. وفي صفات الله تبارك وتعالى مثاله مثلا العلم والقدرة مع الحياة، فإنه لا تكون حياة إلا بعلم وقدرة، ولا قدرة إلا بحياة وعلم، هذه مقترنة يتوقف أحدها على الآخر لكنها موجودة وجودا واحدا. هذا كله في الدور الكوني. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اسم الدور يقع على شيئين آخرين: الدور الفقهي كما في المسألة السريجية المشهورة التي يحكم فيه فقها أن هذا الشيء يتوقف على هذا الشيء، والدور الحسابي الذي يتوقف فيه استخراج عدد معين على استخراج آخر، والآخر يتوقف على الأول. فهذه هي ثلاث أشياء التي ينطلق عليها اسم الدور: الدور الكوني والدور الفقهي والدور الحسابي. المقصود بالدور في كلام الناظم هو الدور الأول، يعني الدور الكوني، بحيث أنه يثبت هذا أو ثبوت هذا متوقف على ثبوت الآخر، وثبوت الآخر متوقف على ثبوت هذا، هذا لا شك أنه ممتنع. ولهذا قال الناظم: إن المسائل العقلية التي يؤدي الاحتجاج بالإجماع فيها إلى الدور ممنوعة. قد مثل ابن السمعاني رحمه الله لهذه المسائل بإثبات وجود الله تبارك وتعالى مثلا، وإثبات النبوات وإثبات المعاد، قال الناظم كالعلم، يعني علم الله تبارك وتعالى، وهذا كله مبني على أن هذه المسائل الذي دل عليها هو العقل فقط، يعني حصر الدلالة على هذه المسائل في العقل، فإذا كان العقل هو الذي دل عليها، فالعقل هو الذي دل على صحة السمع، والسمع دل على صحة الإجماع، فلا يمكن أن يكون هذه المسائل متوقفة على الإجماع، لأنه يصير إثبات هذه المسائل متوقف على الإجماع، والإجماع متوقف على ثبوتها، لأنها ثبتت بالسمع الذي هو متوقف على ثبوت الصانع وثبوت النبوة. هذا وجه زعمه أن الاحتجاج بالإجماع في هذه المسائل يؤدي إلى الدور. وإذا تصورها الإنسان تصورا صحيحا واستصحب أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، يعلم أن الاحتجاج بالإجماع في هذه المسائل لا يستلزم الدور، وذلك من جهة أن تلك المسائل التي ذكروها وهي إثبات الصانع وإثبات النبوة والمعاد وما إلى ذلك، الدليل فيها ليس محصورا في العقل فقط، دل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة، ودلت عليها شواهد الكون، ودل عليها أشياء كثيرة غير محصورة فيها، لا سيما مثل النبوة، لا سيما مثل النبوة، فإن الأدلة عليها أكثر بكثير من أن تكون محصورة في العقل. وإذا لم نسلم لهم أن العقل هو الذي أثبت فقط هذه المسائل، يصير إذن الإجماع يصلح أن يحتج به في هذه المسائل، فضلا عن أن الإجماع الذي يسلم، عن أن الدور الذي يسلم امتناعه كما تقدم هو الدور في المؤثر فقط، وهذه المسائل يمكن أن لا تكون من الدور في المؤثر، تكون من الدور الفقهي، الدور الحكمي الذي يحكم الإنسان بأن هذا يتوقف على هذا، لكنه في الحقيقة لا يكون متوقفا عليه، أو أنه لا يمتنع أن يكون متوقفا عليه ما دام هو دور حكمي فقط ليس دورا كونيا قبليا. وبهذا يقال إن الصواب ما عليه أكثر أهل الأصول وما أطلقه أكثر الأئمة من أن الإجماع حجة في المسائل الشرعية مطلقا، في المسائل العقدية وفي المسائل العملية، ويحتج به على كل شيء، يصح أن يحتج بالإجماع وإجماع المسلمين على إثبات الصانع وعلى علم الله جل وعلا وقدرته، وإثبات النبوة بالإجماع، وإثبات المعاد بالإجماع وما إلى ذلك. قال الناظم رحمه الله: وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي، وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر مسألة إجماع بعض الأمة، هكذا يترجم لها في بعض كتب الأصول، إجماع بعض الأمة هل يعد إجماعا أو لا، الذي تقرر فيما سبق أن الإجماع لا بد أن يكون فيه الأمة جميعا، بمعنى أهل العصر كلهم من أهل الاجتهاد يتفقون على مسألة، وتبين هناك أنه لو تخلف واحد لم ينعقد الإجماع، فمن باب أولى أنه إذا كان إجماع بعض الأمة فقط أو أقلها ولو كان فيها بعض الصفات المعينة فإن ذلك لا يكون إجماعا، لكن مع ذلك وجد الخلاف في بعض هذه المسائل، أو وجد بالتعبير الدقيق وجد حكاية الخلاف في بعض هذه المسائل في بعض أفراد الأمة بسبب بعض الخصائص التي فيها، فمن ذلك مثلا إجماع أهل الكوفة هو مقصوده وما إلى الكوفة منه ينتمي، فقد حكي عن بعض الأصوليين أنه يرى إجماع أهل الكوفة حجة، وبعضهم يضم إلى الكوفة البصرة ويعبر عنه بإجماع المصرين، يعني مصر الكوفة ومصر البصرة، وسبب ادعاء الإجماع فيهما أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استقروا في المصرين أو أحدهما، وكانوا فيهما كثرة كاثرة، لذلك إذا اتفق أهل هذه أهل هذين المصرين على حكم فإنه يكون إجماعا، كذا زعم. وهذا لا شك أنه بعيد، لا شك أنه بعيد لا وجه له، لأنه إذا كان مبني على أنهم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فالمقطوع به أن غيرهم من الصحابة كانوا في مدن أخرى، كانوا في الحجاز وكانوا في الشام في غيرها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن حكى عن أبي حنيفة أو عن أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. ولهذا يتعذر على الإنسان أن يثبت هذا المذهب عن شخص معين من علماء المسلمين وأئمته. الثاني مما هو إجماع، مما قيل إنه إجماع وهو قول لبعض الأمة، إجماع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقد قال بعض العلماء إن إجماع الخلفاء الراشدين يعتبر إجماعا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى عنه أنه حجة وليس بإجماع. وممن حكي عنه أن إجماع الخلفاء الأربعة إجماع أبو خازم الحنفي، وهو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني المتوفى سنة 92 أو 200، فإن أكثر كتب الأصول تسند الخلافة إليه، لأنه في زمن المعتضد قضى بتوريث ذوي الأرحام، وقضى برد الأموال التي حصلت في بيت المال ممن مات ولم يخلف إلا ذوي رحيم، ولم يعتد في ذلك بخلاف زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه لو اعتد بخلاف زيد بن ثابت ولا يرى توريث ذوي الأرحام وإنما يرى رد المال إلى بيت المال لما نقض الحكم بذلك، الحكم المتقدم بذلك، ولما ألزم ولي الأمر برد المال من بيت المال، لكن لما ألزمه بذلك ونقض الحكم به دل على أنه لا يرى خلاف زيد بن ثابت رضي الله عنه لهم خلافا معتبرا. وكما ذكرت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها ابن البنا من أصحابه أنه حجة ليس بإجماع، ويحتمل أن يكون هذا هو قول أبي خازم، هو أنه حجة ليس بإجماع، وهو قول للشافعي رحمه الله، وأعني أنه حجة ليس بإجماع. ووجه حجيته قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في حديث العرباض المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين بدلالة هذا الحديث هي من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلحق بها قول الخليفتين أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فقول الخلفاء الأربعة وقول الخليفتين هو حجة على الصحيح، لكنه ليس إجماعا لأنهم بعض الأمة كما هو ظاهر. والثالث مما ذكره من إجماع بعض الأمة إجماع أهل المدينة، قال: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. وهذا تقدم الكلام فيه، وأن إجماع أهل المدينة على مراتب، والذي هو حجة على الصحيح من تحرير مذهب مالك رحمه الله على ما قرره وحرره الأكابر من أصحابه كما مضى في موضعه كابن القصار ومن بعده من الأئمة، هو أن الذي يكون حجة منه هو ما كان مبناه على التوقيف، يعني على النقل، يكون أهل المدينة أخذوا شيئا عمن قبلهم من التابعين، وأولئك التابعين أخذوا عمن قبلهم من الصحابة، فيكون مبناه على النقل، كمثلا مسألة الصاع والمد التي ناظر فيها مالك أبا يوسف فرجع إلى مذهب مالك وقال: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى ما رجعت إليه. وكذلك مسألة ترك الزكاة في الخضروات تناقلوه طبقة بعد طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يكون حجة. وأما المبني على النظر فإنه لا يكون حجة، قد يكون مرجح، نعم هو مرجح، لكنه لا يكون حجة ولا إجماعا. وإجماع أهل المدينة المبني على النقل ليس حجة لأنه إجماع، لأنهم بعض الأمة، وإنما هو حجة لأنه بمنزلة النقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرابع من المسائل التي ذكرها هو إجماع العترة، يعني إجماع أهل البيت. وفيه قال: وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع، يعني منع كونه إجماعا، لأنهم بعض الأمة كما تقدم، وينقل عن الشيعة أنه حجة وأنه إجماع. والمعروف من مذهبهم الذي يحكيه أهل الأصول أن الإجماع ليس بحجة، لأن وجه الحجية فيه هو كون علي رضي الله عنه من أهل الإجماع، وعلي رضي الله عنه في زعمهم معصوم، فما دام معصوما وهو معهم فإنه حجة. ولهذا يقولون الإجماع بغير المعصوم ليس بحجة، ومؤدى هذا الكلام إلى إنكار الإجماع وأنه ليس بحجة. ولهذا يقولون خالف فيه النظام والشيعة والخوارج، وهذا صحيح. ولهذا فإن ابن مطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بمنهاج السنة النبوية عقد فصلا في إبطال حجية الإجماع، ورد في زعمه على حجج أهل السنة والجماعة في إثبات حجية الإجماع، فدك شبهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأطال معه في تقرير حجية الإجماع والرد على شبه الرافضة في ذلك. إذن يحكى عن الرافضة أن الإجماع حجة لوجود المعصوم فيهم، ويحكى عنهم أن إجماع أهل البيت حجة، وكلاهما باطل. فإجماع أهل البيت ليس بحجة، فإجماع أهل البيت ليس إجماعا لأنهم بعض الأمة، لكن اختار بعض العلماء من أهل السنة والجماعة أن إجماعهم حجة، اختاروا أن إجماعهم أو اتفاقهم ليس إجماعا لكنه حجة، ونزعوا بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا في إسناده ضعف، وأصله في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم وهو العمدة. وإذا تأملت لفظ حديث مسلم تجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم كتاب الله جل وعلا، فحث على كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. إذن فالحديث ليس فيه مساواة العترة بالقرآن في الحجية كما يزعم الشيعة، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بالقرآن، ولم يحث على التمسك بقول أهل البيت، لكنه حث عليه الصلاة والسلام على صلتهم وعلى مراعاتهم وعلى رعاية شؤونهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة، والله أعلم. ثم قال الناظم: وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي. هذا وما عرى هو معطوف على قوله منع، معطوف على قوله وما قد أجمع عليه أهل البيت. فما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع، ومنع أيضا ما عرى منه على السني، على السني يعني على الظاهر المختار العالي، ما عرى من الأمارة أو القطعي، يعني الإجماع الذي عري من أمارة يستند إليها أو من دليل قطعي. لأن الأصوليين في اصطلاحهم إذا قالوا الأمارة فهم يقصدون الدلالة الظنية، بخلاف ما إذا قالوا الدليل، فإن الدليل عندهم هو القطعي، وأما الظني فإنهم يسمونه الأمارة. وهذا اصطلاح لبعضهم أو أكثرهم، لا سيما من يكون على طريقة المتكلمين منهم. فهو يقول إن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى أمارة أو دليل، أما إجماع عري عن أمارة أو دليل فهذا ممتنع. وهذا خلافا لما حكي عن بعضهم من أنه يمكن أن يقع الإجماع بالبخت أو بالصدفة أو بالتوفيق، بمجرد التوفيق من غير الدلالة، وهذا لا شك أنه غير صحيح. قد قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إنه استقرأ الإجماعات فوجدها كلها منصوصة، قال: ما من مسألة يعلم أن فيها إجماع إلا وفي بعض الأمة من يعلم أن فيه نصا، لكن قد يخفى على بعض المجمعين، قد يقول بعضهم بقول يوافق فيه أهل الإجماع ويقوله عن اجتهاد لا يعلم النص، ويقع قوله مطابقا للنص، كما يحصل لبعض أفراد الأمة مما يقول قولا فيقع مطابقا لنص لا يعلمه. وقت عمر رضي الله عنه اجتهادا ذات عرق لأهل العراق وفيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه. فإذا يمكن أن يقول بعض أهل الإجماع مسألة بناء على الاجتهاد ويوافق أهل الإجماع، أما أن يكون المجمعون كلهم يجتمعون على شيء وليس فيه نص فهذا ممتنع. قد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله امتناعه من التلازم بين سبيل المؤمنين وبين بيان الرسول، لأن الله جمع بينهما في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الاقتران بينهما هو اقتران تلازم، فكل ما بينه الرسول فهو سبيل المؤمنين، وكل ما كان من سبيل المؤمنين فهو مما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التلازم قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه وبنى عليه أشياء، بنى عليه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي حجية الإجماع، لأنه إذا كان كل ما أجمع عليه المسلمون فهو مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على حجية الإجماع ويثبته، لأن الإجماع يرجع إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من كل من خالف سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينه للأمة ودلهم عليه. المسألة الثانية هي هذه التي نحن فيها، وهي أن الإجماعات كلها منصوصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها للناس، علم ذلك من علمه وخفي على من خفي عليه. والمسألة الثالثة وهي مهمة أيضا، أن الإجماع المعلوم المتيقن القطعي يكفر مخالفه كما يكفر المخالف النص المعلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع القطعي المعلوم لا يكون إلا فيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما شافيا كافيا، فمن خالف هذا النوع من الإجماعات كفر لأنه مخالف لما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا صح بدلالة هذه الآية وما ذكر معها أن الإجماع لا بد له من مستند، يتبين أن الإجماع ليس تشريعا من الأمة، فإن بعض الملبسين على الإجماع في هذا الزمان يقول إن الأمة ليست هي صاحبة الشرع، ليست هي المشرعة حتى تلزمون بإجماعها، الشرع والدين ما أنزله الله جل وعلا في كتابه، وإن لم يكن قرآنيا ضالا أو حداثيا منحرفا يضيف أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لهم وكذلك ما في إجماع أمة المسلمين، لأن الإجماع لا يكون إلا على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمة لا تجتمع إلا على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد تكون دلالة ظاهرة وقد تكون دلالة خفية، لكن لا بد أن يستندوا في ذلك إلى ما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويتبين بذلك أيضا أن حجية الإجماع إنما هي مبنية على ما له من المستند، ولهذا اختار بعضهم في مسائل الاعتقاد أن يعبر عن هذا بدلالة الإجماع، يقول دل على هذا الكتاب والسنة ودلالة الإجماع، ليشير إلى أن الإجماع نفسه ليس تشريع الأمة هو الذي أثبت تلك المسألة فرعا عمليا أو أصلا عقديا، وإنما الذي دل على ذلك أو أثبته هو دلالة الإجماع. وكذلك مسألة أن الإجماع لا يكون إلا على مستند تبين أن الإجماع لا يمكن أن ينسخ نصا، وهذا مضى، فإن النص لا ينسخه إلا نص، والإجماع الذي يخالف نصا إن كان ذلك النص منسوخا عن الذي خالف الإجماع فلا بد أن يكون مع الإجماع الناسخ نص يبين النسخ، وأن الإجماع لا يكون ناسخا وإنما مبينا للناسخ مؤيدا له. قال الناظم وخرقه فمنع لقول زائد إلا إذ لم يكن ذاك سوى معاند، وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل. هذه ذكر هنا مسألة إحداث قول ثالث مخالف لما عليه أهل الإجماع. فإذا كان أهل الإجماع اختلفوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فلا يجوز إحداث قول رابع. وهذا هو الذي حكاه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من قول أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه والحديث، فإنه قال في سياق ذكر المعتقد، معتقد مالك رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب، قال: ونقتدي بهم أي السلف الصالح فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. قال: وكل ما قدمنا ذكره، يعني من مسائل المعتقد إلى هذه المسألة، قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث، وكله قول مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قول أئمة الدين من أئمة الفقه والحديث أن الصحابة والتابعين إذا كانوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وقد نص على هذا كذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة، نص عليه في مسألة الجد والأخوة، وأن الصحابة إذا افترقوا في المسألة على قولين، إما أن يستبد الجد بالمال ويحجب الإخوة، وإما أن الإخوة يشاركونه في المال ويكونون مثله أو أنقص منه، فلا يجوز لأحد أن يجعل المال كله للإخوة أو يجعلهم أكثر منه نصيبا، لأن هذا ليس من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من مسائل الإجماع أو من مسائل الأصول التي ذكرت في كتب الاعتقاد، وهذه مما يقل التنبيه عليها. العكس مشهور، العكس الذي هو مسائل الاعتقاد المبحوثة في كتب أصول الفقه هذا موجود فيه كتاب المسائل المشتركة الذي حلنا إليه غير مرة، وفيه كتاب المسائل العقدية المبحوثة في أصول الفقه ومطبوعات الجامعة الإسلامية في 4 مجلدات، وفيه أبحاث أخرى، لكن هذه المعروفة المشهورة. لكن العكس، العكس كذلك مهم ومفيد، ولا أعلم أنه كتب فيه شيء ويستحق أن يكتب فيه، وهو مسائل الأصول التي ذكرت في كتب الاعتقاد، مثل حجية الإجماع مثلا مذكورة في بعض كتب الاعتقاد، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة حجية الإجماع، كما ذكره ابن أبي زيد ها هنا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وكذلك عدم جواز إحداث قول ثالث في مسألة فيها للسلف قولان. هذه كذلك مسألة أصولية ذكرها ابن أبي زيد في سياق المعتقد. وهكذا يتبع الإنسان فربما فيجد مجموعة من المسائل هي من مسائل الأصول أدرجت في كتب الاعتقاد، كما أن بعض الفروع الفقهية لما اختصت ببعض المعاني أدرجت في كتب الاعتقاد، فهذا يحتاج أن يفرد ببحث يكون جيدا حسنا. قال الناظم رحمه الله: وقيل إن خرق، يعني إحداث قول ثالث، القول الأول الذي ذكرنا أنه قول أئمة الدين هو أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وقيل إنه يجوز إحداث قول ثالث إن لم يخرق الإجماع، يعني إن لم يرفع مقتضى ما أجمعوا عليه، فإن لزم منه، يعني من القول الثالث، رفع مقتضى ما أجمع عليه الأولون فإنه يكون ممنوعا. وهذا مذهب الرازي وأتباعه والآمدي، ومثلوا له ب لو كان المجمعون مثلا يقولون متروك التسمية لا يؤكل عمدا ولا سهوا، وقسم آخر منهم يقول لا يحل عمدا ولا سهوا، يعني طرف منهم يقولون يؤكل سواء تركت تسميته عمدا أو سهوا، والآخرون يقولون لا يؤكل سواء تركت عمدا أو سهوا، فأحدث هو قولا وسطا يقول يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا، فهذا لا يكون رفع مقتضى هذا القول ولا مقتضى هذا القول، وإنما يكون وسطا. مثاله مثلا كأن يقول المجمعون يكون المجمعون على قولين، إما أن مثلا مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، أو مسها لا ينقض الوضوء مطلقا، فيحدث قولا يقول مسها إن كان بشهوة ينقض وإلا فلا، فهذا لم يرفع مقتضى القولين، لم يرفع مقتضى القولين، لكنه أحدث قولا ثالثا فيه تفصيل. فهذا في الصورة الثانية يقول الرازي وأتباعه إنه يجوز، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان قول المجمعين يحتمله. إذا كان قول المجمعين يحتمله نعم، ففي مسألة نقض الوضوء يمكن أن يكون من أطلق القول أنه ينقض يقصد ينقض إن كان بشهوة، ومن أطلق القول أنه لا ينقض يقصد لا ينقض إن كان بغير شهوة، ها هنا يمكن. لكن إن كان قول هؤلاء غير محتمل لذلك التفصيل، فلا شك أنها هنا إحداثه يعتبر خرقا. ثم قال والتفصيل إحداثه منعه الدليل. هذا معناه التفصيل فيما أطلقه أهل الإجماع، هل يعتبر مضادا للإجماع ممنوعا أو لا يعتبر مضادا للإجماع للإجماع ويكون جائزا. والصواب فيه التفصيل الذي تقدم، وهو أن بعض التفصيل يرفع الإجماع الماضي المتقدم، هذا ممنوع، وبعض التفصيل لا يكون رافعا للإجماع المتقدم لكنه يكون بيانا لموضع الإجماع وتفصيلا لمحله. وتهذيبا لقولهم، فإن هذا هو التفصيل الذي عليه أهل العلم، وفيه قالوا كم من تفصيل سكت عنه الدهر الطويل. وهذه المسألة تشبه مسألة إحداث قول ثالث الذي تقدم، لذلك اعتنى أهل الأصول ببيان الفرق بين المسألتين، منهم القرافي رحمه الله. حاصل ما ذكره أن مسألة إحداث قول ثالث هي حيث يكون محل الحكم واحد، إذا كان محل الحكم واحدا وجاء إنسان بقول ثالث هذه مسألة إحداث القول الثالث. أما مسألة التفصيل فهي حيث يكون محل الحكم متعددا، حيث يكون محل الحكم متعددا هذه هنا هي مسألة التفصيل، وحيث يكون المحل واحدا هذه مسألة الإحداث قول ثالث، وهم بينهما تقارب، لكن الفرق هو هذا الذي ذكر. قال وردة الأمة للجهل لما عدم تكليف به قد علم، هذه كذلك معطوفة على ما الذي تقدم أنها ممنوعة في قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى وما أجمع عليه أهل البيت مما منع، ثم عطف عليه قوله وما عرى من الأمارة وما عرى منه على السني، يعني كذلك مما منع، ثم قال وردة الأمة يعني كذلك مما منع ردة الأمة، يعني تمتنع ردة الأمة كلها. وهذا لا شك في أنه ممتنع، لأن هذه الأمة هم شهداء الله في الأرض، وهم أكثر الأمم اتباعا للأنبياء، وهم أكثر الأمم يوم القيامة، وهم نصف الجنة أو نصف أهل الجنة أو ثلثها، وقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه الكريم، لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن زعم أن الأمة كلها يمكن أن ترتد فهذا مكذب لكتاب الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن من زعم أن الصحابة كلهم أو أكثرهم ارتدوا عن الدين فإنه كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا في خبره عنهم وفي ثنائه عليهم. وهو بذلك بزعمه أن كل الصحابة أو الأمة أو أكثرهم يرتدوا عن الملة هو بذلك كافر بالله العظيم، مارق من الدين، مفارق لجماعة المسلمين، مكذب لخبر الله في كتابه الكريم. وقوله لا الجهل لما عدم تكليف به قد علم، هذه مسألة ذكرها القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وحاصلها أن الأمة لا يجوز أن تجمع على جهل ما يلزمها علمه، لأن ذلك لو وقع لكان إجماعا على الخطأ كما هو ظاهر. ومثله كل أضداد العلم، يعني كما لا يجوز أن تجهل ما يلزمها علمه، لا يجوز أن تشك فيه أو تهيم فيه. فأضداد العلم جهلا وشكا ووهما كلها ممتنعة على الأمة فيما يلزمها أن تعلمه. أما ذهابهم عن العلم بما لم يكلفوه فهذا جائز لأنه لا محذور فيه، هكذا قرره القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله، لذلك نظمها الناظم مع أنها مسألة لا فائدة منها. قال ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. فهنا ذكر مسألتين، مسألة أن الإجماع لا يعارض بدليل آخر لأن الإجماع قطعي والقطعي لا يعارضه غيره، لأن القطعيات لا، لأن الآخر إن كان قطعيا فالقطعيات لا تتعارض، وهذا سيأتي بيانه في كتاب التعارض والترجيح. وإن كان المخالف للإجماع ظنيا فهو لا يقاومه، فلهذا لا يمكن أن يعارض الإجماع بدليل آخر، وهذا واضح أن محله الإجماع القطعي المعلوم. أما ما يظن إجماعا فهذا يجوز أن تعارضه النصوص لأنه يظن إجماعا ربما لا يكون إجماعا حقا، ولهذا كثيرا ما يدعى في بعض النصوص أنها مخالفة للإجماع ولا يكون الحال كذلك. إذن الكلام لا يعارض له دليل، هذا في الإجماع القطعي المعلوم لا يعارضه دليل آخر، وليس في الإجماع المظنون أو الموهوم. وقوله ويظهر الدليل والتأويل، هذه معناها أن أهل الإجماع إذا أجمعوا على مسألة فيجوز لمن بعدهم أن يستدل بدليل على ما أجمعوا عليه لم يستدلوا به، وكذلك إذا كان يوجد دليل يخالف في ظاهره ما أجمعوا عليه يجوز أن يظهر تأويلا للدليل المعارض لم يذكره أهل الإجماع. وهذا ظاهر ولا يزال الناس من الوقت الأول يستخرجون الأدلة ويظهرون التأويلات المغايرة لأدلة من تقدم وتأويلاته، ولا ينكر عليهم ذلك أحد. إذن هذا جائز لا إشكال فيه، لكنهم قيدوه حيث لم ينص أهل الإجماع على إبطال ذلك الدليل والتأويل ولا على صحته، لأنهم إذا نصوا على إبطاله فقد أجمعوا على بطلانه دليلا أو تأويلا، وإذا نصوا على صحته فقد أجمعوا على صحته، إذن خرج عن محل البحث، فهو فيما سكتوا عنه من الدليل أو التأويل يجوز إظهاره ولا إشكال في ذلك. قال وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطعي وراء متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المعقول. فهو يقول إن الإجماع مقدم على ما خالفه، والمقصود به الإجماع القطعي، لذلك قال إن كان بالقطعي وراء متصفا، ثم احتاج إلى بيان الإجماع القطعي ما هو، فقال وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المعقول. فالإجماع إما أن يكون منقولا وإما أن يكون معقولا. الإجماع إما أن يكون مقولا أو يكون منقولا عفوا. فالمقول قد يدركه الإنسان عن مشاهدة بحيث يجمع له أهل الإجماع جميعا فيسمع كل واحد منهم قال في تلك المسألة بالقول توافق جميعا، فهذا هو الإجماع المشاهد. أو يكون الإجماع إن لم يكن مشاهدا يكون منقولا بعدد التواتر ويكون مقولا. فالإجماع القطعي هو الإجماع المنقول، هو الإجماع المقول يعني قولا ليس إجماعا سكوتيا، لأن الإجماع السكوتي ظني كله كما سيأتي. الإجماع القطعي لا بد أن يكون مقولا، ثم بعد إما أن يكون مشاهدا وإما أن يكون منقولا بعدد التواتر. ولهذا قال وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول، يعني مع كونه مقولا في الحالين. والمقول هو احتراز من الإجماع السكوتي الذي يكون كلاما من بعض وإقرارا من آخرين أو سكوتا. حتى يكون قطعيا لا بد أولا أن يكون منقولا، ثم ثانيا إما أن تشاهده بحضورك للمجمعين جميعا لأهل الحل والعقد يتكلمون فيتفقون، أو ينقل إلينا بعدد التواتر. ومعنى تقديمه على ما خالفه معناه أن الإجماع القطعي كما سبق لا يعارضه غيره من دليل لا قطعي ولا ظني. وبعض أهل الأصول يقدمه كذلك حتى على الموافق من الكتاب أو السنة، فيقول إذا كانت المسألة إجماعية فلا ننظر في النصوص بل ننظر ابتداء في الإجماع، فما وجدنا فيه الإجماع كفانا ذلك عن النصوص. وهذا لا شك أنه خلاف طريقة السلف. طريقة السلف رحمهم الله كما تقدم من كلام عمر وابن مسعود وغيرهم أنهم ينظرون أولا في كتاب الله، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظرون في الإجماع. ولو كان الإجماع أقوى لكن قوته مستندة إلى الكتاب والسنة، هو مرجعه إليها. لهذا الدليل في الحقيقة هو الكتاب والسنة، إذن يبتدأ بالأصل ثم نرجع إلى الإجماع المؤيد المساند المقوي. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال العلم طبقات، الطبقة الأولى الكتاب والسنة، الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ثم سرد بقية الطبقات الخمسة رحمه الله. فأول طبقات العلم الكتاب والسنة، ثم بعده الإجماع، ثم قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. ليعلم بذلك أن تقديم الإجماع على الكتاب والسنة هو تقديم في القوة، يعني هو أقوى. إذا كان إجماعا قطعيا هو أقوى من أن تثبت المسألة بآية أو حديث، لأن الآية أو الحديث يمكن فيها تأويل وربما يختلف في دلالتها، أما الإجماع القطعي فإنه لا ترد عليه تلك الاحتمالات. أما في الاستدلال وفي ترتيب طبقات العلم فطريقة السلف كما تقدم البداءة بالكتاب والسنة ثم الإجماع. قال وفي انقسامها لقسمين وكل، في قوله مخطن تردد نقل. هذه مسألة فرضية هي في الحقيقة لا يمكن أن تقع، لكن فرضها أهل الأصول وتكلموا فيها وترددوا فيها، لهذا قال تردد النقل. في انقسامها لقسمين يعني انقسام الأمة لقسمين، وكل في قوله مخطئ يعني وكل واحد من القسمين مخطئ في قوله، هذا تردد فيه أهل الأصول على ما نقل عنه. وصورة هذه المسألة ومحلها أن تكون المسألتان متشابهتان يعني متحدتان في المأخذ، فتنقسم الأمة في المسألتين، يخطئ كل فريق في واحدة ويصيب في الأخرى. إذا أخطأ كل فريق في واحدة وأصاب في الأخرى، أنت إذا نظرت إلى مجموع الأمة في مجموع المسألتين تكون الأمة كلها مخطئة، وإذا نظرت إلى كل مسألة على حدة فإن الأمة لم تجتمع على خطأ، لأن كل من المسألتين قد أصاب فيها بعض الأمة، فمن نظر باعتبار المجموع منع هذه الصورة، وهو أن تنقسم الأمة على قسمين كل قسم مخطئ في مسألة من المسألتين، ومن نظر إلى أفراد المسائل أجازه، والأكثرون على ما حكاه الهندي على المنع، وحكى القاضي عبد الوهاب رحمه الله عن بعضهم جواز ذلك. صورة هذه المسألة مثلا أن تنقسم الأمة في مسألة إرث العبد والقاتل إلى قسمين، يقول القسم الأول منهم يرث العبد ولا يرث القاتل عمدا أو مطلقا على الخلاف الفقهي بين المذاهب، يرث العبد ولا يرث القاتل، فهؤلاء أصابوا في منع القاتل من الإرث لكنهم أخطأوا في العبد لما ورثوه. القسم الآخر يقول يرث القاتل لكن لا يرث العبد، هؤلاء بالعكس أخطأوا في القاتل وأصابوا في العبد. فإذا نظرت إلى كل واحد من القسمين باعتبار المسألتين تجد كل من القسمين مخطئ، لكن إذا نظرت إلى كل مسألة بانفراد تجد كل واحد من كل مسألة من المسألتين أصاب فيها طائفة من الأمة ولم يذهب الصواب على جميعها. هذه صورته. قال وجعل من سكت مثل من أقر، فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوتيين ما تفريعه عليه بعض من تقدم. فهذه مسألة الإجماع السكوتي، ويسميه ابن تيمية وابن القيم الإجماع الإقراري، وهي من مسائل من مشهور مسائل الخلاف. يقول رحمه الله إن مبناها على كون الساكت هل هو كالمقر أو لا، فبناء على هذا اختلف في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة. وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال كثيرة، أوصلها الزركشي إلى 12 قولا، أوصلها الزركشي إلى 12 قولا، وأشهر هذه الأقوال 5. أشهر الأقوال في هذه المسألة 5، هي كلها أوجه في مذهب الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح الوسيط. القول الأول أنه حجة وإجماع، وهذا محكي عن داود وابنه، وهو المشهور، وهو قول للشافعي رحمه الله. الثاني أنه ليس بحجة ولا إجماع، وهذا القول الآخر للشافعي عليه رحمة الله، وعليه الخراسانيون من أصحابه، ويطلق في أكثر كتب الأصول نسبته إليه، لأنه اشتهر عنه أنه قال لا ينسب لساكت قول. سيأتي للنووي رحمه الله خلافه. القول الثالث أنه حجة لا إجماع. القول الرابع أنه إن كان صادرا من المفتي فهو حجة، وإن كان من حاكم فليس بحجة، وهذا اختيار الإمام الجليل أبي جعفر بن جرير، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية. ووجهه أن الناس كانوا لا يرون الخروج على الحكام ولا الإنكار عليهم، فلذلك يكون سكوت الساكت من أجل أن القائل حاكم بخلاف المفتي. وأبو إسحاق المروزي عكس، قال إن كان من المفتي فهو حجة وإلا فلا. ووجهه عنده أن الحاكم يشاور غالبا بخلاف المفتي، فهو من الحاكم حجة ومن المفتي ليس بحجة. قال ابن كثير رحمه الله وهو بعيد، يعني قول أبي إسحاق المروزي. والقول الخامس أنه حجة بشرط انقراض العصر، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي علي الجبائي، اختاره من العلماء والمحققين الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، فإنه في الجزء الذي صنفه في بيع أمهات الأولاد حكى هذه الأقوال الخمسة على حسب ما حكاها النووي في شرح الوسيط. ثم لما ذكر هذا الأخير الخامس، أعني أنه حجة بشرط انقراض العصر، قال وهو قوي لاحتمال أن بعض المجتهدين لما بلغه ذلك لم يكن نظر في المسألة، أو نظر ولكنه يحتاج إلى ترون، أو أداه اجتهاده إلى الوقف، أو خالف ولكنه هاب القائد لذلك، كابن عباس مع عمر في ترك العول، قال وقد كان بعد ذلك يباهل على أنه لا تعال الفرائض. قال وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، والدليل على ذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلو كان منكرا لم تنع سكوتهم كلهم مع انقراض عصرهم، فلما سكتوا عن آخرهم دل على رضاهم به وتسويغهم له. فهذا كلام ابن كثير واختياره، وهو راجع إلى القول الأول الذي هو أنه حجة وإجماع. وجه ذلك أنه قد مضى أن اشتراط انقضاء العصر ليس معناه أن الإجماع يكون موقوفا في الحجية على انقراض العصر، بل معناه أنه حجة ويسوغ للمخالف ويسوغ للمجمع أو للعالم إذا دخل في هذا الإجماع أو سكت أن يرجع عنه متى ظهر له ذلك. وعلى هذا فيكون القول الأول هو الذي تقتضيه هذه الأدلة التي ذكرها ابن كثير، وهو أنه حجة وإجماع. قد ذكرنا أنه قول للشافعي رحمه الله، قال الباجي إنه قول أكثر أصحابنا المالكيين، وقال عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب العلماء، بل نسبه ابن برهان إلى كافة العلماء. وقال النووي في شرح الوسيط محررا لقول الشافعي في ذلك، قال ولا يقتدى بإطلاق من يتساهل فيطلق قوله إن الإجماع السكوتي ليس حجة عند الشافعي. لذلك قلت فيما سبق أن هذا هو المشهور عن الشافعي لقوله لا ينسب لساكت قولا. قال بل الصواب من مذهب الشافعي ما ذكرته، وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع. وعلى هذا فيظهر أن مذهب أكثر الأئمة أو جميعهم، مالك الشافعي وأحمد وغيرهم، أن الإجماع السكوتي بشرطه حجة، وشرطه هو أن يكون القول منتشرا في الناس لا سيما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان القائل صحابيا ثم يسكت الآخرون، وهذا أظهر ما يكون في الصحابة، ولهذا يكثر احتجاج الأئمة به في الصحابة، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الخلاف في وقت الصحابة كان محصورا، فإذا انتشر القول ولم يخالف أحد من الصحابة أو لم ينقل الخلاف عن أحد من الصحابة، دل ذلك على أنهم مقرون لأن الخلاف محصور. في غيرهم يحتمل أن يكون خالف المخالف ولم يبلغنا، لكن في الصحابة الاحتمال بعيد، هذا شيء. وشيء آخر هو ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الديانة التي تمنعهم من السكوت على المنكر وتمنعهم من إقرار الباطل، وهذا قد لا يوجد في غيرهم، قد يسكت لهوى أو يسكت لخوف أو ما إلى ذلك. فلهذا يكون أظهر ما يكون الإجماع السكوتي في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يقال إنه لا يمكن أن يتصور في غيرهم إلا على بعد. قال الناظم رحمه الله وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. ها هنا بين محل الخلاف في الإجماع السكوتي، متى يكون الإجماع السكوتي مختلفا فيه. فقال إنه أن لا يظهر من المجمعين كراهية لذلك القول وإنكار له، لأن ها هنا ليس بإجماع اتفاقا، ولا يظهر منهم رضا ولا إقرار، وهذا مقصوده بالضد، لأنه قال بفقد السخط والضد، يعني ضد السخط الذي هو الرضا، لأنه إن ظهر منهم الرضا هذا إجماع بالاتفاق كذلك. قال مع مضي مهلة للنظر، يعني لا يكون الحادثة تحدث عنده فيسكت في تلك اللحظة فيحكم بأنه إجماع سكوتي، بل لا بد من مضي مهلة للنظر، ومع ذلك لا ينكر، هذا هو الذي يكون إجماعا سكوتيا يحتج به في الأحكام. قال ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. فهذه مسألة، وهي أن الإجماع ما دام أنه قد ثبتت الدلائل من الكتاب والسنة وكلام السلف التي تدل على حجيته، هل يكفر من أنكر حجية الإجماع؟ الصواب أنه لا ينكر من أنكر حجيته، لأنها مسألة من علمي الخاصة، والأدلة فيها محتملة للمناقشة، مع أنها ظاهرة كما سبق، لكن يحتمل أن يكون للمناقش فيها مجال للقول، فلذلك لا يكفر من جحد حجية الإجماع. قال الناظم وبئس ما ابتدع، وهذا احتراز حسن، لأن قد يتوهم متوهم من قولنا لا نكفر من جحد الإجماع أنه كذلك لا يقال عن قوله إنه بدعة ولا ينكر عليه تركه للإجماع أو حجيته، فاحترز من ذلك بقوله وبئس ما ابتدع. ف فلا نكفره، لكن قوله بدعة شنيعة ومخالفة منكرة تنكر عليه ويشدد عليه في الإنكار بسبب ما تقدم أن الأدلة من الكتاب والسنة وعمل المسلمين واتفاق السلف على أن الإجماع حجة في الأحكام الشرعية. ولما قال إنه لا يكفر الجاح لا يكفر من جحد حجية الإجماع، استطرد من ذلك لبيان ما يكفر الإنسان إن جحده، فقال: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالإسلام السلف. السلف هو فاعل اختلف، يعني وفي الغير، يعني في غير المنصوص المشهور كما سيأتي، وفي غير المتواتر اختلف فيه السلف إن قدم العهد بالإسلام، هذا تقدير الكلام. وحاصله أنه يقول ما يكفر الإنسان بجحده أمران اثنان: الأول أن يجحد معلوما من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي قد ظهر وانتشر وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ونقلته الكافة عن الكافة، واشتهر في المسلمين حتى علمه الخاص والعام، وعبر عنه الآمدي بعبارة حسنة قال: ما كان من معنى الإسلام، يعني انتشر انتشارا حتى صار معلوما من الدين أنه من جملة الإسلام، بحيث أن حقائق الإسلام مركبة من هذه الأشياء من الواجبات التي تجب والمحرمات التي تمتنع، وهذا ضابط حسن فيه، أعني قوله من معنى الإسلام، ويتوصل إلى معرفته بما ذكروه من أن يكون معلوما من دين الله جل وعلا منتشرا ظاهرا. قولهم معلوم من الدين بالضرورة، فمن الدين لإخراج المعلوم من غير الدين كأمور الدنيا، إذا أنكرها ولو كانت معلومة بالضرورة فإنه لا يكفر، لأن المسائل متعلقة بالأمور الدينية، التكفير متعلق بالأمور الدينية. وقولهم بالضرورة يعني لا يستطيع أن يدفعها الإنسان عن نفسه، أتراك تستطيع أن تدفع عن نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوب الصلوات الخمس، وجاء بوجوب صلاة الجمعة، وتحريم الخمر، وتحريم الربا، وما إلى ذلك؟ هذا لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، لأن توارد الأخبار به واتفاق المسلمين عليه جيلا بعد جيل يحدث في نفس الإنسان علما ضروريا أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من دين الإسلام. فهذا النوع من المسائل إذا أنكره الإنسان كفر، لا فرق بين أن يحل معلوما تحريمه من الدين بالضرورة أو يحرم معلوما حله من الدين بالضرورة. الإنسان مثلا لو أنكر حل الخمر، لو أنكر حرمة الخمر، حرمة شربها، أو أنكر حرمة الربا، أو أنكر حرمة الزنا، فإنه يكفر بلا خلاف. كذلك إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس أو وجوب إحداها، كان يقول لا أقر بصلاة الصبح مثلا، أو ينكر وجوب صلاة الجمعة أو وجوب بر الوالدين أو صلة الأرحام، فإن هذا كذلك يكفر. وكذلك لو أنكر ما يعلم حله، يكون أصله الإباحة وعلم حله من الإسلام بالضرورة، كحلية الخبز واللحم واللبن، لو ادعى إنسان حرمة هذه الأشياء فإنه يكفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وتكذيبه بها يؤدي إلى تكذيب خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على تكفير هذا الحديث المشهور عن أبي بردة بن نيار، قد صححه يحيى بن معين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى من تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله، هذا عامله معاملة الكافر، ولولا ذلك لما خمس ماله. وكذلك قدامة بن عبد الله لما حصلت له الشبهة في شرب الخمر من قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات، فظن أنه شرط تحليل، فالمؤمن الذي يعمل الصالحات لا جناح عليه في شرب الخمر، كذا فهم من الآية. فاتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من وقع في هذا ولو بتأويل فإنه يستتاب تزال عنها الشبهة، فإن تاب وإلا قتل. هذا مما يدل على أن استحلال المعلوم من الدين حرمته بالضرورة فإنه يكفر. قال الناظم عليه رحمة الله: ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، يعني لا يشترط في كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أن يكون متواترا في النقل. هذا قيد مهم، لأن بعض الناس إذا عرف المتواتر يشترط فيه أو لا بد أن يكون منقولا بالتواتر، فهو يفيد أنه قد يكون فيه نص مشهور، قد يكون فيه نص وتشتهر هذه المسألة وتنتشر، ويكون ذلك الحكم معلوما من الدين بالضرورة ويكفر من أنكره وإن لم يكن فيه نقل متواتر، مثل تحريم جمع العمة، جمع المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة في القرآن، لكنه معلوم حرمته من الدين بالضرورة. وكذلك حل الإجارة مثلا، كون الإنسان يستأجر شيء من الأشياء هذا مباح، دلت عليه النصوص في كتاب الله جل وعلا ما يفيده، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستفاد منه، لكن قد يقال أنه لم يصل إلى درجة التواتر لكنه اشتهر مع ذلك فيكون معلوما من الدين بالضرورة. لو أن إنسانا أنكره لكفر. ولهذا لما مثل الآمدي بالمسائل الخفية التي إذا أنكرها الإنسان لا يكفر، مثل بالإجارة، تعقبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في حاشيته عليه وقال: أصل الإجارة ثابت بالنصوص، هو مشتهر، فلهذا لو أن إنسانا أنكره فإنه يلحق بما يكفر جاحده. وقوله: وفي الغير اختلف، يقصد في الغير المشهور غير المنصوص، المشهور غير المنصوص، لأنه ذكر أنه يكفر بشيئين، الأول المتواتر المشهور، والثاني المشهور غير المنصوص. إذن غيره ما هو؟ غيره أن يكون مشهورا لكن لا نص فيه. هذا يقول يكفر إلا أنه اختلف في حديث العهد بالإسلام، وظاهر أن هذه المسألة مبنية على أنه قد يحصل الشهرة والإجماع لشيء من غير أن يكون مستندا إلى نص، وهذا تقدم أنه غير صحيح وأنه غير موجود، وأن المسائل المجمع عليها لا سيما الإجماع القطعي المعلوم كلها مسائل منصوصة ظاهرة في الكتاب والسنة، فلهذا لا يصلح أن يقال إنه يوجد شيء مشهور مجمع عليه وهو غير منصوص، هذا لا يوجد، بل توجد في النصوص ما يستفاد منها إباحة هذه المسألة، مثل السلم مثلا، مثل السلم ومثل القراض، والقراض أشهر هذه المسائل، يقال إن القراض أجمعت الأمة على جوازه ولا نص فيه، هذا غير صحيح، لأن القراض كان يتعامل به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأقره بقي الناس عليه، فهذا الإقرار هو سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، كونه لم ينههم هذا دليل يستند إليه الإجماع في إباحة القراض. فعلى هذا يقال أن هذه المسألة وهي مشهور غير منصوص هذه غير موجودة أصلا. وما ذكره من اختلاف السلف، ويقصد بالسلف ها هنا من سلف من الأصوليين، لا يقصد السلف المعنى المعروف الذي هو القرون الثلاثة المفضلة، لأن إذا أطلق السلف فالمعلوم أن المراد بهم هي القرون المفضلة الثلاثة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم، لكنه ها هنا ذكرها بالمعنى اللغوي، يعني من سلف من الأصوليين اختلفوا في حديث العهد بالإسلام هل يكفر إن أنكر هذه المسائل التي تقدمت. والصواب في مثل هذا أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الحال شخصا وزمانا ومكانا، لأن هذه الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة هي في حق أفراد دون أفراد، قد يتصور تخلف العلم عن بعض الأفراد، كالذي مثلا ينشأ في بادية بعيدة، أو يكون حديث عهد بإسلام، أو يكون في مكان ليس فيه من معالم الدين شيء، فمثل هذا لا شك أنه قد يعذر ولو جهل معلوم من الدين بالضرورة. شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يستدل لهذا بحديث الرجل الذي قال أحرقوني لأولاده ثم ذروني في البر والبحر، فهذا جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم وغفر لهم لأنه حمله على ذلك خشية الله عز وجل، مع أنه شك في قدرة الله جل وعلا على أن يجمعه بعد أن يصير رمادا. وهذا من أظهر الأشياء المعلومة في الدين، وهي قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الأموات وعلى جمع الرميم. فالحاصل أن كفر المعلوم من الدين بالضرورة هذه ليست مسألة مضطردة في حق كل أحد في الأحوال كلها، بل قد يعرض لبعض الناس في بعض الحالات ما يجعله يجهل معلوما من الدين بالضرورة، فيكون ذلك عذرا في حقه مانعا من تكفيره. وهذه لها ارتباط بالمسألة المشهورة الآن في هذا العصر التي هي من محن هذا الزمان، وهي مسألة العذر بالجهل، مسألة ركبها كثير من الناس ما بين قاصر ومقصر وغال. فلهذا ينصح الإنسان أن يحرص على أن يتمسك فيها بكلام الأئمة الموثوقين من أعلام الدين، وأن لا يخوض فيها بغير هدى، فإنها مسألة عظيمة ومسألة ملتبسة يتمسك فيها الإنسان بما عرفه ووثق فيه من كلام علماء المسلمين الموثوقين المعتبرين الذين لا يضل من اقتدى بهم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر هذا المجلس، وبه تمام كتاب الإجماع. بقيت بعض التنبيهات التي تعتبر أو تصلح أن تكون نكتا على مسائل هذا الباب، قد نستفتح بها مجلسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.